السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله. حافظوا على الصلوات. حافظوا على الصلوات. مئتين وثمانية وثلاثين. هذا ضيعنا هذا المصحف التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة البقرة، وفي هذا المقطع الذي قرئ على مسامعنا إشارة إلى نهاية ما يتعلق بأحكام الأسرة في سورة البقرة من مسألة النكاح والطلاق والخلع والمتعة وغير ذلك من الأحكام التي مرت معنا. لكن هنا جاء الأمر بالمحافظة على الصلوات في ثنايا أحكام الطلاق ومتعة المطلقة وما قبل ذلك، وفي هذا فائدة ذكرها كثير من أهل العلم، وهي أن هذه المسائل التي مرت يصحبها شيء من الهم والأذى وضيق الصدر والتقصير وشيء مما هو جرت العادة من تصرفات الإنسان، فالله عز وجل أمر بالمحافظة على الصلاة لتزيح الهم ولتبعد الغم وليتذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه الأمور، وأيضا حتى يعدل في أموره وفي شؤونه. ولذلك قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالمناسبة واضحة جدا، وهي أن الإنسان مهما عصفت به الأحوال ومهما اجتمعت عليه الأمور ودلهمت عليه الإشكالات، فلا ينسى ذكر الله عز وجل، والصلاة من ذكر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. سماها الله تعالى ذكرا. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال، فكان يلجأ إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة، وذكر أيضا عبادات أخرى. وهذا مما يغفل عنه أغلب الناس، يغفلون عن هذا، فتجد مثلا يحصل بين الرجل وامرأته خلاف وينسى ذكر الله وينسى الصلاة، وقد يستولي عليه الشيطان، ولذلك الإنسان يلجأ إلى ذكر الله وإلى الصلاة، ومهما كانت الإشكالات هذه يلجأ إلى الله عز وجل. والصلاة لا يخفاكم مشتملة على مجموعة عظيمة من العبادات، الصلاة هي عبادة بدنية وقولية وقلبية أيضا، فلذلك الصلاة فيها القرآن، والصلاة فيها الذكر، والصلاة فيها الدعاء، والصلاة في كل ركن من أركانها عبودية لله عز وجل، وهي بالمجموع عبودية لله. فلا شك بأن الإنسان إذا دخل إلى الصلاة لا سيما في مثل هذه الأمور يجد طمأنينة وراحة. وأنا لا أقصد يعني صلاة الفريضة، صلاة الفريضة هذه يجب على الإنسان أن يصليها على كل حال ما دام النفس يتردد والعقل حاضر كما سأبين بعد قليل، ولكن الأمر الذي أردته هو أن يتطوع يصلي يتطوع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصلاة حتى في السفر، كان يصلي على راحلته صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يستغل وقته صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فالصلاة خير موضوع. كذلك الصحابة الكرام، فهذا أنس يصلي على الحمار وهو قافل من سفره أينما اتجهت به، والمعنى بأن الله عز وجل قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، جاءت في ثنايا ذكر ما يتعلق بأحكام الأسرة لا سيما ما يتعلق بالفراق بين الزوجين، وسبق أننا ذكرنا هذه الأحكام يعني فيما الطلاق قبل الدخول والطلاق بعد الدخول، الطلاق قبل المهر المسمى، الطلاق بعد المهر المسمى، وشيء من هذا القبيل. وأما الأحكام فأولا قول الله جل وعلا حافظوا من المحافظة وهي مفاعلة، والمقصود بأن الله تعالى أمر المسلم بأن يحافظ على الصلوات، والمحافظة هنا كما ذكرت فيها مفاعلة، والمعنى أن يراعي المسلم الصلاة من حيث الوقت ومن حيث الهيئة والكيفية ومن حيث الأداء ومن حيث أيضا اجتماع القلب مع القالب، اجتماع القلب مع القالب. قال حافظوا على الصلوات، والصلوات جمع مفردها صلاة، والصلاة في لغة العرب الدعاء. قال الله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولذلك انتقل معناها اللغوي إلى المعنى الشرعي، فيكون معنى الصلاة إذا أطلق هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال والصلاة الوسطى خص بعد عموم، خص بعد عموم، وهذا يدلنا على فضل الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات، كم الصلوات عندنا؟ 5. قال والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى، ما هي الصلاة الوسطى؟ اختلف العلماء في ذلك إلى أقوال، والواقع بأن النص يقضي على هذا الخلاف، فقد جاء في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. جاء من حديث عائشة وحديث أنس وغيرهما، قال ملأ الله شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فإذا وقفنا على هذا الحديث تبين بأن الراجح بأن الصلاة الوسطى ما هي؟ صلاة العصر. وصلاة العصر هي الوسطى، أفضليتها من حيث مكانها ومن حيث فضلها، أما موضعها فهي بين صلاتين نهاريتين وبين صلاتين ليليتين، فهي بين الظهر والفجر وهما صلاتان نهاريتان، وبين المغرب والعشاء وهما صلاتان ليليتان. وأما فضلها فعظيم، حتى ذهب جمع من أهل العلم إلى أن صلاة العصر أفضل من صلاة الفجر، وقد صح في هذا أحاديث كثيرة، منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وعلى صلاة قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وقبل غروبش، قبل غروب الشمس يعني صلاة العصر تفعل، وهذا يدل على فضل صلاة العصر. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله، فقد وتر، وهذا يدلنا على عظم صلاة العصر. وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعندنا قاعدة أن التخصيص بعد العموم يدل على ماذا؟ على شرف هذا الشيء. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وجبريل، طيب جبريل أليس من الملائكة؟ بلى، لكن الله تعالى خصه لفضله ومكانته، وهذه قاعدة موجودة في القرآن سبق أننا نبهنا عليه. حافظوا على الصلوات أمر من الله عز وجل في المحافظة على الصلوات الخمس، والصلاة الوسطى أكدها لفضلها وشرفها، وهذا لا يعني التساهل في بقية الصلوات، وإنما بين الله جل وعلا فضل الصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر. ثم قال: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، والمقصود هنا القيام إلى الصلاة والقيام في الصلاة. أما القيام إلى الصلاة فالقيام لها من حيث وقتها ومن حيث أدائها والإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها، وأما القيام فيها فهو فرض بإجماع العلماء في صلاة الفريضة للقادر على القيام. ولذلك القيام لا يسقط في صلاة الفرض عن القادر، وإنما يسقط عن العاجز. قال جل وعلا: وقوموا لله قانتين، وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة، قال جل وعلا: أقم الصلاة، قال جل وعلا: يقيمون الصلاة. قد جاء في الصحيح من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن نقلها من الصحابة الكرام ذكروا بأنه كان يصلي قائما على الدوام والاستمرار، إلا لما سقط من فرسه صلى الله عليه وسلم وجحش جنبه الأيمن صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم مدة حتى برئ ثم عاود القيام في الفرض. أما النفل فيجوز الجلوس أو القعود في عفوا أما النفل فيجوز القعود في النفل ولو كان قادرا على القيام، لكن لا بد أن يعلم بأنه على النصف من أجر القائم، على النصف من أجر القائم. قال: وقوموا لله قانتين، قانتين. القنوت يأتي على معاني على حسب السياق، يأتي بمعنى الدعاء، ويأتي بمعنى طول القيام، ويأتي بمعنى المداومة على العمل، ويأتي بمعنى الخشوع، ومعانيه كثيرة في القرآن، ولكن على حسب السياق يكون المعنى. قال: وقوموا لله قانتين. والقنوت هنا يشمل هذه الأشياء التي أشرت إليها، يشمل القيام، الاستمرار في القيام، طول القيام، يشمل أيضا الخشوع، ويشمل أيضا الدعاء بما ورد في هذه الصلوات. ثم قال جل وعلا: طبعا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يعني هناك ممكن أن نذكر بعض الأمور التي تتعلق بالصلاة، لا يخفاكم بأن الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، والمتأمل في تشريعات الإسلام يجد بأن التشريعات هذه كلها نزلت عن طريق الوحي، عن طريق جبريل. أما الصلاة ففرضها الله عز وجل ليلة المعراج حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من البيت الحرام من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات حتى بلغ السماء السابعة، وسمع صريف الأقلام، و كلمه الله كفاحا من دون واسط، من دون واسط، وفرض عليه الصلوات الخمس، وفرضها أول ما فرضها 50 صلاة، ثم إن الله تعالى خففها حتى أصبحت على ما هي عليه الآن 5 صلوات. قال الله تعالى في الحديث القدسي: هي 5 بالفعل، 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. ولا يحافظ على هذه الصلاة إلا مؤمن، إلا مؤمن. ولذلك يخالف المؤمن المنافق في هذه الصلاة. يقول جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما المؤمن فهو يحافظ على الصلاة. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جاءت الآيات الكثيرة في بيان حال المؤمنين من محافظتهم على الصلوات، محافظتهم على الصلوات. وجاءت النصوص المتكاثرة في القرآن والسنة في التأكيد على وجوب المحافظة على الصلوات. جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ومن المحافظة على الصلوات أن تحافظ عليها في جماعة المسجد بالنسبة للذكر البالغ، فالذكر البالغ يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة في المسجد. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. قال رجال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ويقول جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة نوعان: عمارة بالتشييد والبناء والرفع، وعمارة بالصلاة. بالصلاة المساجد ما بنيت إلا لهذا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة الجماعة، قد دلت على هذا نصوص كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت بالصلاة أن تقام، ثم آمر رجالا، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف أنا ورجال معي إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا هم من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على ماذا؟ على وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم، قال: إلا من عذر. العذر: مطر شديد، حر شديد مثلا، مرض، شيء من هذه الأعذار التي تمنع الإنسان من الوصول إلى المسجد. والحديث في هذا يعني كثيرة جدا في وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة، فينتبه المسلم لذلك. وبعض العلماء يستدل على سنيتها المؤكدة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة، ب27 درجة. وهذا الحديث إذا تأملناه لا يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة، وإنما هو حديث في مسائل التفاضل بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة. فصلاة الفذ الصحيحة في الراجحة، في الراجح من أقوال أهل العلم، لأن من العلماء من يجعل صلاة الجماعة شرطا لصحة الصلاة، إذا كان غير معذور. أما إذا وجد عذر فلا. والمقصود بأن المسلم يحافظ على الصلاة، فهذا أمر الله عز وجل. هذه الآية افتتحها الله عز وجل بأمر، قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومما يدل على الوجوب الآية التي بعدها، قال سبحانه: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الآية تفيدنا على وجوب صلاة الصلاة، وأن لا تترك على أي حال. وتفيدنا أيضا أن صلاة الجماعة أيضا واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها حتى في حالة الخوف، حتى في حالة الخوف دل هذا على وجوب صلاة الجماعة. قال جل وعلا: فإن خفتم فرجالا، جمع راجل، جمع راجل وليس رجل، لا يعني فإن خفتم فرجالا يعني تمشون على أرجلكم، أو ركبانا جمع راكب يعني راكب الراحلة أو الدابة، راكب الراحلة أو الدابة. ولذلك الصلاة لا تترك لا في حضر ولا في سفر ولا في صحة ولا في مرض ولا في سلم ولا في حرب ولا على أي حال. قال فإن خفتم، فإن خفتم ما ذكر نوعية الخوف، الخوف أنواع، الخوف من العدو، الخوف في القتال، الخوف من سبع، مثلا كأن يسافر الإنسان بأرض مسبعة ففيها مثلا وحوش، فيها شيء يخاف، أو يخاف من عدو يطلبه مثلا، وهو يمشي يصلي، وهو يمشي يصلي، وهو راكب أيضا يصلي ما يترك الصلاة. هذا يدل على ماذا؟ على عظم شأن الصلاة اللي استهان الآن فيها أغلب الناس. ميزان الصلاة عند أغلب المسلمين ضعيف جدا وخفيف، نسأل الله العافية والسلام. فالله جل وعلا ما رخص في ترك الصلاة حتى في حالة الحرب، في حالة الخوف، في حالة الخوف. طيب شخص الآن في السيارة وما استطاع ينزل، خاف، خايف، خايف في السيارة، خايف، أو امرأة مثلا تقود سيارة ومسافرة مثلا وخافت، ها تصلي على الحال. ولذلك قال العلماء يسقط شرط استقبال القبلة، وكثرة الحركة هذه لا تبطل الصلاة لوجود العذر، لأن الإنسان اللي يمشي حركته كثيرة، والراكب حركته كثيرة أيضا، حركته كثيرة، هذه كلها أعذار، أعذار ما تبطل الصلاة، ما تبطل الصلاة. هذا كله يدل على عظيم شأن الصلاة في دين الإسلام، في دين الإسلام. قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا أو ركبانا. وهذا عندنا باب من أبواب الفقه في أبواب الصلاة اسمه باب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف. النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف على أحوال، ذكر الإمام أحمد 5 أحوال أو 6 من صفات صلاة الخوف، وتراجعونها في زاد المعاد لشمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه. قال فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا أمنتم يعني بعد الخوف، ذهب الخوف عنكم، سواء في معركة أو في مطاردة أو مثلا ملاحقة سبع لك مثلا في البرية مثلا، إذا أمنت خلاص لا يجوز لك أن تصلي على الحالة السابقة. قال فإذا أمنتم فاذكروا الله، ومعنى اذكروا الله يعني صلوا، لأن كما ذكرت قبل قليل بأن من معاني الصلاة الذكر، من معاني الصلاة الذكر. قال تعالى ولذكر الله أكبر، في أحد أوجه التفسير أن الذكر هنا الصلاة، وأيضا ذكرت لكم آية الجمعة. قال فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. هذه الآية تشير إلى أن الأصل في الإنسان الجهل وليس العلم، وليس العلم، الأصل في الإنسان الجهل. قال جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. فالفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فهو الذي علم وهو الذي يسر أسباب التعليم، فقد من على نبيه وخليله وصفيه صلى الله عليه وسلم بالعلم. قال وعلمك ما لم تكن تعلم، قال كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولذلك الأصل في العبادات ما هو؟ المنع والبطلان والتوقف حتى يأتي الدليل. فلذلك لما قال فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، إذن لابد أن يصلي الإنسان بالأدلة الشرعية، يعني وفق الأدلة الشرعية، ولا يصلي كيفما اتفق هكذا، لا، وإنما يصلي لأنها عبادة، والعبادة لا بد أن تبنى على الدليل، هذه قاعدة، بخلاف العادات، بخلاف المعاملات الأصل فيها الحل والجواز حتى يأتي الدليل. ثم قال جل وعلا والذين يتوفون منكم، لاحظ الآن رجع إلى ما يتعلق بالعدة، ما يتعلق بالمتعة وسبق ذكر عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام. قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. والذين يتوفون، ذكرنا لكم معنى الوفاة فيما سبق، ويذرون أزواجا يعني يخلفون زوجات، يخلفون الزوجات. ذكرت لكم في المجلس السابق أو الذي قبله بأن العدة في الجاهلية للمتوفى عنها زوجها كم؟ سنة كاملة، سنة كاملة. فأبطلها الإسلام وجعلها 4 أشهر و10، ذكرنا بعض الحكم. ثم هنا نبه الله جل وعلا إلى مسألة، مسألة مهمة، وهذا يدل على رحمة الشريعة وعدل الشريعة والتفاتها إلى ما يتعلق بحقوق المرأة، لأن المرأة إذا توفي عنها زوجها ربما تسلط أولادها على البيت الذي تسكنه، تسلط إخوان المتوفى على تركته، تسلط مثلا الوالدين، مثلا والدي الزوج. لكن هنا قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، يعني إلى سنة، إلى سنة غير إخراج، ما تخرج من بيتها، ما تخرج من بيتها. ها؟ قال: فإن خرجنا يعني من طوع أنفسهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، وهو أن إذا خرجنا بعد انتهاء العدة 4 أشهر و10 أيام لا جناح عليهن فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، وهو الزينة، الرجوع، تلبس الثياب الجميلة وتتعرض للخطاب. قال: والله عزيز حكيم. هذه الآية اختلف العلماء هل هي محكمة أم منسوخة، على قولين. جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن هذه الآية منسوخة. ما الذي نسخها؟ الذي الآية التي قبل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه التي نسختها. ونسختها أيضا آية المواريث، خلاص الآن استبان ما للمرأة من ميراث، نصيبها في الميراث، قالوا نسختها. وذهب بعض العلماء وهو اختيار أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق الشيخ عبد الرحمن السعدي وجمع أيضا، قالوا بأن الآية محكمة وباقية، لكنها ليست على، ليست الوصية على سبيل الفرضية، وإنما على سبيل السنية والاستحباب. ولذلك يوصي الرجل بأن امرأته يمتعها، يبقي لها شيئا مما تنتفع به مدة سنة كاملة مع بقائها في بيتها، بقائها في بيت. وعموما هذا مرجعه إلى القضاء كما ذكرت سابقا، فبعض المحاكم تتبنى مثلا قول جماهير أهل العلم مثلا بأنه ليس لها متعة ما دام أن الزوج توفي عنها والبيت هذا حق للورثة. وقد يوجد من يتبنى موضوع المتعة وبقائها حولا كاملا. قال: فإن خرجنا فلا جناح عليكم، يعني لا إثم عليكم فيما فعلنا في أنفسنا، من قضية العودة إلى ما كانت عليه استعدادا ل يعني قبول الخطاب في من معروف. أما إذا كان منكرا محرما فلا يجوز، ويجب على الأولياء أن يتدخلوا في منع المرأة فيما لو إذا ارتكبت أمرا محرما. ثم قال: والله عزيز حكيم. ختم هذه الآية بهذين الاسمين، ومن ضمن المعاني فيهما التهديد، من ضمن المعاني فيهما التهديد، لأن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات، عم جميع المطلقات، متاع بالمعروف. وهذا الذي اختاره بعض أهل العلم كأبي العباس ابن تيمية رحمة الله عليه، حيث ذهب إلى أن كل مطلقة لها المتعة. ما هي المتعة؟ ايش هي المتعة؟ نفخ سنة تقريبا. ها، خلنا نشوف غير ابو عبد الله وغير ابو عبد الرحمن، ايش المتعة؟ يا خوفي روح معناكم بالكم المعنى اخر. ما هي المتعة؟ نتكلم عن ما هي المتعة؟ طيب ما هي المتعة؟ أيوة أحسنت. إذن ما يعطيه الزوج لامرأته تتمتع به من مال على حسب القدرة، ممكن يعطيها سيارة، هذه متعة، ثياب، أي ثياب مثلا، طعام، يعني شيء ما تضطر إلى أنه تحتاج إلى الآخرين. هذا المعنى. إني أخشى أحيانا وأنا أتكلم يمكن بعض الناس يروح باله بعيد ولا شيء، ها؟ وأنا متوقع والله ثلاث أرباعكم راح باله. طيب طيب، قال جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. لاحظ أن الله تعالى ذكر المتقين الذين يخافون الله عز وجل ويجعلون بينه ويجعلون يتقون الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ويجعلون بينهم وبين النار، هذه التقوى التي هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. وذكرنا لكم فيما سبق بأن المطلقات ليس كلهن لهن حق المتعة على القول الآخر. ثم قال جل وعلا: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. أي آيات؟ الآيات الشرعية، الآيات الشرعية، لأن آيات الله على قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. السياق هنا يدل على ماذا؟ على الآيات الشرعية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.